يستونك يا مبهم حياتك يا محلى عيونك. عزة يا عزة المولى يستونك يا مبهم حياتك يا محلى عيونك. المولى يستونك المولى يستونك يا محلى عيونك عزة يا الشمس بوها والأم الجمرة أجمل نوار على أجمل فجرة أجمل نوار على أجمل فجرة في العز الكامل اللي بتترسولك أجمل نوار على أجمل فجرة في العز الكامل بتتغفونك. المولى يسكونك المولى يسكونك يا محلى عيونك عزايا يا أجمل وردة رضعية فوحة الدنيا بالريحة فيها يا نسمة رقيقة هبت في عشية يا نسمة رقيقة هبت في عشية على طيور تغني بحبك وسنونك يا نسمة رقيقة هبت في عشية على طيور تغني بحسنك وسنونك. المولى يسكنك المولى يسكنك يا محلى عيونك عزايا يا محلى عيونك عزايا